بناء على اقتراح احد الاخوان المغاربه سيكون حول الفرقه النافيه. من هم الفرقه النافيه؟ ولماذا سموا بهذا الاسم؟ وما موقفهم في اسماء الله وصفاته؟ وما موقفهم من الايمان باليوم الاخر؟ وما موقفهم مع ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا؟ وما موقفهم مع الصحابة رضي الله عنهم؟ سجلوا هذه النقاط، سجلوها من أجل أن لا تفوتنا. يلا سجلوها الآن. أولا، من هم الفرقة النافية؟ ولماذا سموا بهذا الاسم؟ وما موقفهم في باب أسماء الله وصفاته؟ وما موقفهم بالإمام باليوم الآخر؟ وما موقفهم نحو ولاة الأمور؟ وما موقفهم نحو الصحابة رضي الله عنهم؟ هذه ست نقاط. أما الأول، فالفرقة النادية هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ: هي الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي التي تطبق منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وقولا وعملا، فعلا أو تركا. هذه هي الفرقة النافية، ووصفت بالنافية لأنها نجت في الدنيا من البدع والمخالفات، وتنجو في الآخرة من النار والدركات. فهي الوسط في هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية وسط في فرق الأمة، لأن فرق الأمة التي بلغت 73 فرقة بين الغلو والتفريط، بل إما غالية وإما مفرطة. والفرقة النافية سلمت من الغلو ومن التفريط، ولهذا كانت وسطا في فرق الأمة. ونذكر الأسس التي هي وسط فيها. ففي باب أسماء الله وصفاته هم وسط بين فرقتين ضالتين: فرقة التعطيل وفرقة التمثيل. فرقة التعطيل هي التي نفت ما وصف الله به نفسه إما نفيا كليا، كالمعتزلة الذين نفوا صفات الله عز وجل، أو نفيا جزئيا كالأشاعرة الذين نفوا صفات الله عز وجل، إلا في 7 صفات عينوها. ومع ذلك هم لا يوافقون أهل السنة في مدلول هذه الصفات أو في مدلول بعض هذه الصفات. أما أهل التمثيل فإنهم يثبتون صفات الله عز وجل، لكنهم يعتقدون أن ما وصف الله به نفسه كالذي وصف الله به عباده، فهم يرون أن لا فرق بين الخالق والمخلوق. ففرقة التمثيل غلط في الإثبات، وفرقة التعطيل غلط في التنزيه والنفي. أما الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ولا ينطبق هذا الوصف أهل السنة والجماعة إلا على الفرقة السلفية الذين سلفوا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.